يمها وكفاية عذابي وقسايا لينها وخلي لهجرك نهاية حنيني وسهر الدموع في عيني وطلوعي وسهر الدموع في عيني وطلوعي ولا انت شايفني ولا انت دريبي يا ريتك يا قاسي ما كنتش حبيبي ولا انت شايفني ولا انت دريبي يا ريتك يا قاسي ما كنتش حبيبي نايمها لايمها وخلي لهجرك نهايه